أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ذكر الإمام البخاري في كتابه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، وذكر أهل العلم أنه من أعظم أسباب الارتداد ومن أعظم أسباب الزيغ ومن أعظم أسباب عدم الثبات قلة العلم. فتجد الواحد منا يهتم بالإيمانيات، وهذا واجب وهذا مهم، لكن القليل القليل القليل من العوام من يهتمون بطلب العلم، وسأضرب على ذلك أمثلة. إسلامك، إيمانك، هل هو إسلام وإيمان تقليدي لأنك ولدت في أسرة مسلمة، أم أنه إيمان وإسلام نشأ عن طلب علم؟ لو سألنا هذا السؤال لأغلب الناس سيكون جواب الأغلب هو إيمان تقليدي. يعني لو نفس هذا الشخص ولد في أسرة غير مسلمة، خلق بجوني وأبوه اسمه جورج واسمه اسم أمه جورجات، شو كان طلع هو؟ جارجور. أكيد مش محمد وأحمد يعني قطعا، لأنه البيئة بتأثر عليه. لكنه ولد في أسرة مسلمة، سمع أبوه وأمه كل يوم الله ومحمد ويلا يا بابا وقول لا إله إلا الله وقول ومصلي حد ونزل على المسجد وماشي. لكن هذا الإيمان الذي سندخل فيه الجنة؟ ونحن في زمن انتشار العلم، وكثير من شبابنا ينزل للجامعات الآن وينزل للمدارس ويذهب للمحلات ويذهب للأسواق ويسافر في الخارج ويجلس معه من يسأله عن دينه، فيقول له أنت ما يعني ما أركان دينك؟ ماذا تقولون في الإنجيل؟ ماذا تقولون في التوراة؟ ماذا تقولون في القرآن؟ كيف نزل القرآن عليكم؟ ما الدليل على صحة القرآن؟ ما الذي أخبرك أن القرآن من أكثر 1400 عام لم يتغير ولم يتبدل فيه شيء؟ ما الدليل على اتصال، ما الدليل اتصال السند؟ الأحاديث التي تنقلها إلينا ما دليل صحتها؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي تجعل الكثير منا يقلب شفتيه وكفيه ويقول لا أدري. لا أطالب أيها الأحبة في الله الجميع أن يكونوا فقهاء، علماء، أئمة، خطباء، مفتون، إنما هنالك حد أدنى اسمه ما لا يسع المسلم جهله، لا يسع المسلم أيا كان، عامي، بسيط، أمي، طبيب، مهندس، تاجر، لا يسع المسلم جهله. أركان العقيدة وأركان الفقه وأركان الصلاة وأركان الصوم وأركان العبادات التي تقوم بها، دلائل صحة ما تعبد الله جل جلاله به. وهذا أيها الأحبة في الله لا يأتينا ونحن نائمون ونحن في أشغالنا، إنما يأتينا بطلب العلم وبحب طلب العلم. هذا المجلس الذي تجلسه أنت في كل ليلة في رمضان بين الأربع والأربع ركعات الذي لا يتجاوز 10 دقائق، الأصل أن ينشئ عندك حب طلب العلم. ثني الركب على الأرض في المساجد وفي بيوت الله الأصل أن تتعود عليه، ونحن على أبواب العشر الأخيرة. العجيب أنك ترى الكثير من شبابنا يواظب على مجالس العلم والإيمان في رمضان، في سلسلة الفجر وفي سلسلة العصر وفي سلسلة التراويح، لكنه قد ينقطع عن هذه المجالس عاما كاملا حتى يأتي رمضان الآخر. والأصل أيها الأحبة في الله أن نتذوق، فإذا ذقنا الطعم وإذا ذقنا اللذة وإذا عرفنا حلاوة هذه المجالس حافظنا عليها وختمنا رمضان بنية يا ربي لا تحرمنا مجالس العلم بعد رمضان. لا أريدك أن تأتي لمجلس العلم في كل يوم بعد رمضان، إنما أقل القليل أن يكون لك مجلسا أو مجلسين. وأول خطوات طلب العلم وأول مراحل طلب العلم وأكبر خطأ أن تبدأ بغيرها هو طلب العلم بالقرآن. تجد بعض الشباب اليوم يحب القراءة، يحب المطالعة، يقرأ في العقيدة، يقرأ في الفقه، يقرأ في السيرة، يقرأ في الأصول، يقرأ في التاريخ، لكن لو قلت له ما شاء الله افتح المصحف اقرأ لي من وسط القرآن، سيبك من الفاتحة والعشر قصار اللي هلكته أنت وتقرأ فيهم كل يوم، اترك لي الأواخر شوي، خلينا بالوسط شوي، قرأ لنا من نصف المصحف. لا أدري كيف سيتم صفحة واحدة، صفحة واحدة. كم من خطأ قد يخطئ به في صفحة واحدة. لذلك أول علم هو العلم بالقرآن. لذلك من الأمور التي ينبغي أن نخرج منها من رمضان، يا ربي وفقني أن يكون لي شيخ أقرأ عليه القرآن. ولعلنا ذكرنا في الخطبة الأولى من رمضان التي كان عنوانها كالريح المرسلة وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. تعرف إيش يعني يدارسه جبريل القرآن؟ يعني يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ جبريل يقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله يردد القرآن، هي اسمها مدارسة، تلميذ وأستاذ. جبريل يأتي بالقرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله تعالى، يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، يعيد النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظه، يذهب جبريل يجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقرأ عليهم القرآن يعيدون عليه القرآن، يذهب الصحابة يقرؤون على التابعين يعيدون عليهم القرآن، وهكذا حتى وصل إلينا. هذا اسمه السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه مدارسة القرآن. فالذي يدارس القرآن ويتدارس القرآن ويبدأ بفهم القرآن ويبدأ بطلب العلم الله تعالى يثبته في المراحل القادمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، من عاش على شيء مات عليه. كم رأينا أحبابنا وأهلنا في غزة الحبيبة في شدة الصعوبات يرددون الذي تعودوا عليه وهو القرآن، فتجد أن القرآن ثبتهم، مجالس العلم ثبتتهم. ومن الأمور التي قد يضل بها البعض يا إخواني في المراحل القادمة هي الشبهات. كم من إنسان وهم قلة بشركم ولكن موجودون، كم من إنسان في هذه الظروف الأخيرة التي حصلت لأهلنا في غزة سمعت عن البعض أنه ألحد. كيف ألحد؟ قال الشيخ أين الله؟ أين الله؟ 6 أشهر عم نشوف القصف والدمار والقتل والدماء، أين الله الذي نتكلم عنه الرحمن الرحيم العادل؟ هذا لا يعرف عن الله، هذا ما تعرف على الله، ما تعرف على سنن الله، رأى قسم من السورة ما رأى السورة كاملة، ما علم ماذا أعد الله للشهداء، ما علم سنة الله في الابتلاء، ما علم كيف يمكن الله لعباده في الأرض، أنه يمكن لهم بالابتلاء أولا ثم يمكن لهم. ما تعلم، ما قرأ، ما سمع، حكم على ما يراه عقله القاصر الذي لا يرى شيء ولا يعلم شيء، فألحد. ما سبب ذلك؟ عدم طلب العلم. لذلك عندما جاء البراء عند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الفتن، فقال له صلى الله عليه وسلم يا هذا إلزم القرآن، تفهم على الله؟ إلزم القرآن. لذلك يا أحبابنا سامحوني إن ضلنا سطحيين نجي على الصلاة ونفرح ونصلي وادعي يا شيخ ونحن وراك ومنأمن ومبسوطين وصلينا 8 ولا صلينا 20 وخلصنا رمضان وأغلب رمضان بفضل الله يا شيخ ثبتنا السنة، هذا طيب، لكن نريد رسوخ، نريد الرسوخ، نريد الثبات، نريد أن يخرج من بين شبابنا وأبنائنا من يتفرغ لطلب العلم. وأشركم اليوم هذا من يعني من الفهم الصحيح عند الأمة اللي بدأ الحمد لله يتحسن. جاء أحد الإخوة جزاه الله خير ممن وسع الله عليه في الدنيا فيشاورني في زكاة ماله، فأشرت عليه بأمر قلما نسمعه. قلت له مما لا نسمعه أو قلما نسمعه بين الأغنياء أن يبحثوا عن طالب علم رباني عنده قدرة في العلم والحفظ وعنده أدب وأخلاق، هو أهل لأن يكون قائدا للأمة. قال لي طيب يا شيخ شو بنعمل فيه؟ قلت له فرغه لطلب العلم، قل له أنت متفرغ، اكفله، اجعل له كفالة خاصة، لا تنشغل بشيء. نريد أمثال هؤلاء، قلة من هؤلاء في أي بلد يغيرونه. وهذا ما كان يحصل مع السلف في الأزمنة الصالحة، ففرح ووافق على ذلك وقال يا شيخ ابدأ بهذا، فرغ له 4-5-6 سنوات، كل ما يحتاجه لطلب العلم أنا مستعد أكفله، وهذه تكون صدقة جارية. بعدين كل خطبة بيخطبها وكل صلاة بيئم فيها بالناس وكل درس بيحكيه، كل إنسان بيتوب على إيده في المراحل القادمة يكون بصحيفته. تفريغ الشباب لطلب العلم، إنشاء القادة في الأمة، هذا من أهم أسباب الثبات في المراحل القادمة. لذلك أيها الحبيب قبل أن تقوم الآن من مجلسك انوي واصدق الله والله مطلع على قلبك، قل يا ربي وفقني بعد رمضان إذا سمعت مناديا ينادي للإيمان ولمجالس طلب العلم أن أكون من أول الحاضرين، وأن أعود نفسي وزوجتي وأولادي على ذلك حتى أحشر يوم القيامة مع أهل العلم. مستعدين جميعا إن شاء الله؟ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.